جبهة طويلة تشبه الجنديد، والسدر بستان ترى حرمان ومسف، بطن طية على طية لما ينعدل ويميل. انا قلت امتى يا كريم تجود بالوصل وتسلف، وتسلم علي بيدك انا العليل يا حبيب، وصفولي التوايدك اصنع لي دوعان واسجه لي كمان بيدك، جسم الهرداب مش حامل هوايدك، عبال الدخلة يا حبيبي لما تحل زرار قميص الروب الروب بيدك، رماني طب واستوى يكشيون الان حبيبي تشخلع زمان. شيبتني قبل اللي من سن، ليه يا زمان شيبتني قبل اللي من سني، وقطعت عود الصبا والضهر والدغر من سني، وخدت الحبايب اللي كانوا زمان انسني، وخدت الحبايب اللي كانوا زمان انسني. انا بعد ما كنت في المشي بمشي وبمد، صبحت عد الخطاوي اللي بمشيها، حبايبي نكر جميل والود وفتنوا الناس كنت عم مشيها، جرح الجرايب نطر دم ما عمد، وظروف الايام بقى اللي شيء بمشيها، الوش مني انقطف ولون اصفر، حتى العصايا اللي عم امشي عليها ما عادتش تسندني، النظر خاف عم اقول عن اخضر اصفر، وساعة الميلة ما لقيتش حد يسندني، عملت زي الزرع اللي من العطش اصفر، قعدت في البيت ورايا حيط تسندني، وقلت كفايه زمان بقى الهموم جايه، وتعزي الاصحاب بقى ليا بالهموم جايه، انا كل ما انسى الفكره لاقي عزيمها ليا، جاي اللي بالهموم بالهموم جاي، ولاد اخت غلطوا فيا وهم مش من سن. عندي مغنى طرب وردق، عندي مغنى طرب وردق، عمري ما امشي ورا الكتك، لو هيحلف على الكتك ادي الزعم اخر وحزن، عشان عجوزه وخلع عني فرشه ونايمه في حنا كلبه، طلع السلم بالكبه تحت بطحه حط حجه، عايزه جدع يكون شباب من دلع اشوف في العزم. أمال خير فيك يا الزمن، أمال خير فيك يا زمن تنعد المشراد والبخت خصمنا عشان يصالحنا، عشان يصالحني مش راضي. ده انا قلت للسعد تعال عندي ولو سحت انت مش راضي، قلت للسعد تعال عندي ولو سحت مش راضي. رضيت بحكمك يا زمن ما دامت ده حكم الكريم مولاه. سيبك من العبد وارمي حملك على مولاه، ولا حد يقدر يهدك غير اللي بناك. الكل هيزول ولا يدوم غير مولاك. تعبتني يا زمن من الصغر وشقيت وشاقي، وكتر نوم على الفرش نهلة بمعدتي وشقتي، شقتي وشاقي. حتى اخويا الشقيق سالت وقفل الباب مش راضي. من افترى نعمته بتولي لو كان جب ومتولي. غداك الزمن اضحك ولا تبكيش، يلي يلي غداك الزمن قوم اضحك ولا تبكيش، وقوم بحملك قبل عدوك، قبل عدوك ولا تشكيش. ونعايرك الدون قم غيظ ولا تبكي. انا ما ماشيش ابن الدون ولو على ظهر الحصان راكب، فين الاديه اللي يحفظ الملح والعيش؟ كلام ولاد الفوات يكسر الظهر ويعجز الركب ويعجز الراكب. منين الاديه في زماننا اللي يحفظ الملح والعيش؟ لكن خليت مع الله واسمع كلام خصمص. وفين الصاحب اللي كنت واخده اخ صميم صبح بالبلد خصمص؟ اوعى تعمل لعزولك مهما جابلك في الطريق، في الطريق وضحك ده مهما كان خصمك، تعالى جوه خصمك اضحك ولا تبكي. يا حلو يا نبي، انا على حلو بنادي، انا للحلو بنادي، عشان حبايبي اللي بجوادي ووزع احلى شرطان المنيا يا ولي. معلش الاول وحبايبي وما ناس عيانة بالحبايب، ضربوا المربوط رمح الساد ويوم ما جسموا النواد، انا كنت هناك كتبوا نغاد، يا ما شوف انا اخدى مصايب، يا ما شباب واخدى زكاد. انا قلبي قوي صب عيونه حلوه وخدوده بالحمار سهرين، وجهك البدر ينور كما ليلة القدر في وسط الصلاة. يا وجهك البدر ينور كما ليلة القدر في الصلاة، في الصلاة صغري الشفايف ده العسل منهم بلا امل صهري. شفايفك العسل منهم بالامل زهريت، قعدت اسلم امد ايدي جالك لعيب لميدك، ده شيء يا حبيبي ما تطلوش باحلامك، روح لابويا قبض المهر كل شيء يحلالك، اجاسي معاك عالزمن واخلي المر يحلالك، ما دام راجل كريم وبديت حلالك، هدفر شعري بالنهار لكني بالليل احلهلك، لكني بالليل يحلالك، اقول لك تعالى يا حبيبي انا وانت نبعد مع بعضنا حبة، وامسك عنقود العنب واديني من العنقود حبة، ونهبك الشوف ميل وخد لك من ضي الخدود، من ضي الخدود حبة، واهل المحبة تراهم من بعيد.